مؤهلات اولياء الله عز وجل، سماتهم صفاتهم التي ينبغي ان يتحلى بها كل ولي لله تبارك وتعالى. والمرء من خلال نظرته لهذا الحديث يتضح له ان الانسان اما ان يكون وليا لله عز وجل او يكون وليا لغير الله. اما ان يكون المرء وليا للرحمن او وليا للشيطان والعياذ بالله. فان كان وليا للرحمن فما خطه الذي ينبغي عليه ان يسير عليه وان يلتزم به؟ انظر الى نفس الحديث يبين فيه الخط الذي ينبغي على ولي الله ان يسير عليه. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اذن ولي الله تبارك وتعالى ينبغي ان يكون ملتزما بفرائضه، مستمسكا بارشاداته وتوجيهاته، سائرا على نهج النبي وخطاه، غير ملتزم بغير هذا الخط وبغير هذا الطريق الذي جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يختلط على بعض الناس امور، قد يكون هناك انسان ترى في ذهنته سيما الصالحين وفي وجهه علائم الطيبين، ثم تنظر بعد ذلك الى عمله فتراه عملا يخالف منهج الانبياء ورسالة السماء، فكيف تحكم عليه؟ انظر، تستطيع ان تحكم على هذا الشخص لا من هواك ولا من رأيك، وانما من نصوص جاءت على لسان نبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اوحى الله اليك يا اخا المرسلين، يا اخا المنذرين، انذر قومك الا يدخل احد من عبادي بيتا من بيوتي ولاحد من عبادي عنده مظلمه، فاني اظل العنه ما زال قائما. وانتم تعلمون ان بيوت الله هي المساجد. يا اخا المرسلين، يا اخا المنذرين، انذر قومك الا يدخل احد من عبادي في بيت من بيوتي ولاحد عنده مظلمه، فاني اظل العنه ما زال قائما حتى يرد تلك الظلامه الى اهلها. فاذا ما رد هذه الظلامه الى اهلها، انظر الى عفو الله عز وجل ورحمته التي وسعت كل شيء. يقول: فاكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. بعد ان كان ظالما لانه مرتكب لمظلمة من المظالم لعبيد من عباد الله عز وجل، وأحس بجرمه وجريرته فرد الظلامة إلى أهلها وأعاد الحق إلى نصابه، فإن الله سبحانه وتعالى يبدل وضعه، يبدل حال هذا الإنسان الظالم، فيكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. أما إذا ظل على ما هو عليه من ظلم العباد فإن الله سبحانه وتعالى يظل يلعنه حتى ولو كان يرتاد بيوت الله ويدخل مساجد الله ويؤدي فرائض الله عز وجل حتى يتخلص من الظلم الذي ارتكبه حيال عباد الله تبارك وتعالى. إذن نحن عندما نحكم على أمر من الأمور لا نحكم بهوانا ولا نحكم بآرائنا، وإنما نحكم بإرشادات نبينا وتوجيهات رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولي الله هو الذي يلتزم بفرائض الله عز وجل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولك أن تسأل ما هي فرائض الله التي فرضها على العباد حتى تأخذ نفسك بها. لقد فرض الله على العباد تأدية فرائضه والالتزام بتوجيهاته وتشريعاته، وإذا كان له ولاية خاصة للمرء، ولاية خاصة كولاية الأب على أبنائه، أو ولاية الشخص في عمله وهو يخدم الرعية ويخدم إخوانه المسلمين، هذه ولاية خاصة وضعت في عنقه فهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل. وإذا ما كانت ولاية عامة أسندت في رقبته فإنه سيسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. ماذا عملت في الناس؟ هل أخذتهم بشرع الله القويم وصراطه المستقيم، أم انتحيت بهم جانبا معوجا بعيدا عن هذا الطريق وذلك المسلك؟ سيسأل أمام الله تبارك وتعالى. ولقد كان أسلافنا الصالحون وخلفاؤنا الراشدون على هذا النحو وعلى هذا الاتجاه حينما كانوا يتولون الولاية العامة للمسلمين. عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تولى إمرة المسلمين حدث بينه وبين أصحاب نبيكم صلوات الله وسلامه عليه خلاف سرّ، فماذا فعل؟ هل كمم أفواه الناس؟ هل وقف في طريقهم دون أن يأخذهم بشرع الله عز وجل؟ كلا، وإنما كان عمر نموذجا راقيا للولاية العامة وللوالي الذي يتولى هذه الولاية العامة. لما فتح المسلمون أرض العراق وأخذوا ملك الأكاسرة والقياصرة حدث خلاف بين عمر وبلال على الأرض المفتوحة. قال بلال: إن الأرض إذا فتحت على الجيش المنتصر أن تودع هذه الأرض عليه بالسوية كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس كذا وللراجل كذا. تودع على الذين مشوا في هذا الجيش وحاربوا وانتصروا وفتحوا البلاد. عمر رضي الله عنه وارضاه كانت نظرته ورأيه خلاف ذلك، فقال اني اذا وزعت الان هذه الارض على كل فرد من افراد الجيش فان المال سيقف في ايدي طائفة وسيتداول فيما بين هذه الطائفة فيكون في الامة المسلمة اغنياء الى القمة السامقة وفقراء في الحضيض. ارى ان تظل هذه الارض ويؤخذ خراجها ويأتي الى بيت مال المسلمين فيودع على المسلمين عامة قاطبة على ظهر هذه الارض. بلال يأخذ وجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كان يفعل عمر لبلال ورأيه ومنهجه موافق لمسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان عمر يقف في الصلاة ويقول في دعائه اللهم اكفني بلالا، فإن بلالا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يفصح عن رأيه ويعلن عن مبدئه ويأخذ أنصارا وأعوانا لهذا الرأي، وعمر يقف في موقفه دون أن يتزحزح، إنه يريد مصلحة عامة المسلمين، فكان يقف في الصلاة ولا يلجأ إلى غير الصلاة وإلى غير الله ويقول اللهم اكفني بلالا. كان في إمكان عمر أن يأتي على بلال هذا ويعزله كما تسمعون في مصطلحات العصر عزلا سياسيا، يجعله في مكان نائم بعيد عن سائر المسلمين. وكان في إمكان عمر أن يضرب بلالا وهو ولي أمر المسلمين، لكن علاج عمر حجة على كل ولي أمر يلي ولاية عامة للمسلمين. فماذا كان عمر يقول؟ وإلى أي شيء لجأ؟ إنه لجأ إلى الله تبارك وتعالى ولجأ إلى عبادة الله عز وجل. اللهم اكفني بلالا. وإذا به في هذه اللجة المتلاطمة تأتيه آية من كتاب الله تفصل بينه وبين بلال وبين ذكره. يرى هذه الآية لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون المال متداولا وسائرا في يد الأغنياء فقط، فجاء وحاج عمر بلالا بالآية وترك رأي بلال ومنهجه ومسلكه وقال إنني سأوزع الخراج فآخذ خراج الأرض وأجعلها بعد ذلك موزعة على المسلمين جميعا كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم. إذن عمر تقرب إلى الله بفرائضه وتقرب إلى الله بالدعاء ونهج منهجا هو منهج الأنبياء ومسلك السماء. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هل الفرض فقط؟ كلا، هناك أمور ينبغي أن يأخذها المسلمون ليربوا بها أنفسهم في هذه الحياة، النوافل، الخيرات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل، سنن، صدقات، الكلمة الطيبة. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهر. يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. كلمة الخير حينما تشاع في امة المسلمين ويكون لها انصار واعوان ويكون لها مؤيدون، فان امة الاسلام ترتقي ورسالة السماء تستتب وتظهر خيراتها على سائر البشر في هذه الحياة. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. دعاؤه يكون مستجابا، بصره يكون نافذا. فاذا ما حكم على امر من الامور لا يكون حكمه نافذا عن هوى في النفس، وانما يكون عن بصيرة في القلب، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. ظهر في تاريخ المسلمين اناس كانوا اولياء لله على هذا النحو وعلى هذا المستوى. العلاء بن الحضرمي حينما كان اميرا على سرية من سرايا جيش المسلمين، ووجد في ارض سلاء لا ماء فيها ولا خير فيها، واحست السرية بالعطش، فكيف لجأ والى اي شيء توجه؟ قال: في هذه الفلاة التي لا يجد فيها ماء ولا شيئا يصلح سريته ولا يمسكها من ما هي فيه من الجوع والعطش، قال: اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم، اسقنا غيثا نشربه نحن ونحن جنودك في هذه المعركة ولا ينتفع به احد غيرنا. واذا بهم بعد لحظات يجدون، بعد ان مروا قليلا يجدون نهرا ينساب فيه الماء العذب، فيشربون ويملؤون اسقيتهم وانيتهم ويأخذون عذبتهم وعذابهم بعد ذلك، ثم ينصرفون. قال احد الذين كانوا في الجيش: والله بعد ما مررنا قليلا نظرت خلفي حتى ارى النهر فلم اجد له مكانا، ووجدتها ارضا لا ماء فيها ولا نبات. لمن دعا دعا الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الولاية. انه يحب الله، انه لم يقل جهدي ولا قوتي ولا عظمتي ولا جبروتي، وانما قال الله: يا رب يا عليم يا حكيم، نحن جنودك ونحن في هذه الاونة معرضون للخطر، نسقنا وانزل علينا من بركاتك، لا ينتفع بهذا الماء غيرنا. واذا بهم يسقون. ايها الاخوة المسلمون، وجد في تاريخ امتنا اولياء، فبأي شيء ظهرت هذه الولاية؟ هل ظهرت بالتهريج؟ هل ظهرت في الأمة بالدجل؟ هل ظهرت في الأمة بالخور؟ هل ظهرت في الأمة بانصرافها عن منهج ربها وإرشادات نبيها؟ أم ظهرت بمؤهلات ينبغي أن تظهر فينا نحن حتى تكون دعواتنا مستجابة؟ فإن الأمة في خطر في هذه الأيام. إن أمة الإسلام لو نظرت في شرقها وغربها لا تجد ضيقا ولا كربا مسلطا إلا على هذه الأمة، لا تجد حروبا ولا تجد أسلحة توجه ولا تجد دمارا في ظاهرة في بقعة من الأرض إلا في بلاد الإسلام والمسلمين. فما هذا؟ أليس فينا تقي ضع ضار يعود الى ربه ويدعو بدعوات. يا من انقذت محمدا وصحبه، يا من انقذت المسلمين من الكروبات، انقذ هذه الامة وهيئ لها من يأخذ بيدها الى طريق العز والسدد مرة ثانية. ايها الاخوة المسلمون، قرأت بالامس خبرا ما كنت انظر ان الامة تقرأه وهي غافلة. حينما دخل الروس افغانستان خدوا اكاذيب ودفنوا 2000 من المسلمين احياء بارواحهم وانفسهم. ان صيحة واحدة لامرأة قالت ومعتصمة حركت جيوش المسلمين وانقذت امرأة وهي على بعد بعيد من صيحة حاكم المسلمين المعتصم. اليست هناك نخوة مسلمون يدفنون احياء وتخلت لهم الاكاذيب؟ وايضا شرد من ابناء افغانستان المسلمة 3 ملايين، على قدر الملايين اكثر من الملايين الموجودة في اسرائيل الان. 3 ملايين شردوا على مرأة ومسمع من المسلمين. اين المسلمون؟ هل ضاعت احاسيسهم؟ هل فقدت عاطفتهم؟ مثل المؤمنين في توافهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر، سائر الاعضاء بالسهر والحمى. ايها الاخوة المسلمون، وبعد، هل نيأس؟ الا امل؟ كلا. ان القرآن الكريم بين لنا علاجا. ما هو؟ ان الانبياء زلزلوا وعرضوا لاكثر من هذا حتى يطور القرآن هذا في اياته. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ان الرسل تعرضوا لهذه السلسلة ونحن اتباع الرسل، ولم نصل الى مثل ما وصلوا اليه والى مستوى اصحابهم وحواريهم الذين صاروا خلفهم، لم نصل بعد الى هذا المستوى. والرسل زلزلوا ودخل في نفوسهم شيء من اليأس، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ايها الاخوة المسلمون، من منطلق هذه الآية اقول لا يأس، لكن الامل بعد ان تشتد الكربة سيأتي امل من عند الله نحن لا نعرفه، وانما الحل سيأتي من عند الله تبارك وتعالى. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله الى الناس هاديا وبشيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره وترسم خطاه، عليهم جميعا صلوات دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن تاريخ هذه الأمة حافل. إن أتت عليها فترة خمول وركود وتدهور لا تأتي عليها إلا بسبب انصرافها الكامل وانصراف الأكثرية الكامل عن شرع الله عز وجل. والبقية لدعواتها الصالحة وتوجهها النادر إلى الله سبحانه وتعالى فيها الأمل وفيها اليقظة. لقد كان من بين أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص ذلك الصحابي الجليل الذي كان مستجاب الدعوة. اتهمه أحد المسلمين في العراق بأنه لا يعدل في القسمة، ولا يحسن يصلي، ولا يعدل في الرعية. فاستدعاه أمير المؤمنين عمر بعد أن استدعى ذلك الرجل الذي كان يشوه سمعة سعد بن أبي وقاص. فقال سعد وهو يتوجه إلى الرجل: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا كذب علي، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وإذا بالدعوات الثلاث تستجاب في الرجل. فرآه الناس يمشي وحاجبه من الشيب ومن الكبر يسقط على عينيه، وإذا ما رأى فتاة أو امرأة مسلمة يغمز لها بعينيه، إذا ما رآها في الطريق يغمز لها بعينيه وهو يتكفف الناس: أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وحينما قال له الناس: ألا تستحي وأنت كبير السن وبينك وبين القبر لحظات، ألا تخاف الله؟ قال لهم: ماذا أفعل؟ عبد مفتون، أصابتني دعوة سعد. فأولياء الله كثيرون، ولئن سألني لأعطينه. فالدعوات المستجابات كثيرة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأذكر من بين الذين حدث بينهم وبين المحدثين خلاف في الرأي وقتلوهم وهم يحملون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر الحجاج ابن يوسف الثقفي حينما حدثت بينه وبين سعيد بن جبير ذلك المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثت بينه وبينه خلافات. إن سعيدا محدث إذا ما وجد عوجاجا في الحجاج وهو وال على بلد من المسلمين يقول له: إن هذا يخالف حديث رسول الله ويخالف منهج القرآن. والجبار لا يرضى بمنطق العقل ولا بمنطق القرآن ولا بمنطق الأنبياء، فأحضره وقال له: اختر لنفسك قتلة، إني قاتله. انظروا كيف يكون مستوى الجبابرة في الأرض. والحجاج كما يروى عنه كان حافظا لكتاب الله، كان يقوم الليل، ومع ذلك لما ظلم هذا المحدث ماذا حدث له وماذا كانت نهايته؟ قال له: اختر لنفسك قتلة فإني قاتله. قال له يا حجاج، قال سعيد بن جبير: يا حجاج بل اختر أنت لنفسك قتلة، فإنك والله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الدنيا والآخرة. قال له: أتريد أن أعفو عنك؟ قال المحدث الثقة المملوء إيمانا: إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا تملك لي عفوا ولا تملك لي شيئا. قال اقتلوه اخرجوا به واقتلوه. قال لزبانيته اخرجوا به واقتلوه. فخرجوا واذا به يضحك يستقبل الموت بسرور وفرح. فقال الزبانية للحجاج انه يضحك. قال احضروه اعيدوه مرة ثانية انظروا ان منطق الجبابرة دائما ترى فيه تردد، لا ترى موقفا واحدا، ترى فيه الحيرة حينما تدرسه وحينما تتملاه في حاستك الاسلامية، ترى الحيرة وترى الموقف الذي لا تجد فيه الا الحيرة. فقال ردوه، قال له ما اضحكك؟ قال عجبت من جرأتك على الله عز وجل وحلم الله عليك. اقول لك ان العفو بيد الله، فتقول لهم خذوه اقتلوه. عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. قال لهم احضروا النطع، وهي آلة يلقى عليها الذي يتهم، وليس سعيد بمتهم وانما هو يقول كلمة الحق. قال احضروا النطع يلقى عليه، ثم تنزل المقصلة على رقبته. فحينما وضع قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. بهدوء كامل واستسلام عظيم يقابل القتل والموت. قال لهم اكفوه على الارض، لا تضعوه على النطع، اكفوه على الارض. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال اذبحوه. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كلمة احاجك بها امام الله يوم القيامة. ثم قال وهو يستقبل الذبح اللهم لا تسلطه على احد من المسلمين بعد. ماذا كانت نهاية الحجاج؟ ظل بعد موت سعيد واستشهاده ظل 15 ليلة شعر بمرض في بطنه، واذا به داء السرطان قد استولى عليه، واذا ما حضره النوم يرى سعيدا في نومه يمسكه برجله ويوقظه 15 ليلة لا ينام ابدا، وهو يقول ما لي ولسعيد اذا ما اردت النوم امسك برجلي. هذه نهاية الجبابرة ايها الاخوة المسلمون، وهذه ولاية الله تبارك وتعالى. فاحذروا ولاية الله واحذروا غضب الله، احذروا ان يكون هناك على ظهر هذه الارض ولي لله قد نرى فيه دعوة صادقة وهو مكبل او مأسور، لكن دعوته تصل الى عنان السماء. واياكم ان تظنوا ان النصر بطيء، انتم اتباع الانبياء، وكما قلت لكم ان النصر قادم، ان انبياء الله زلزلوا واحسوا بان نصر الله بعيد وان نصر الله لم يأتهم عن قرب. واذا بنصر الله يأتي اليهم ويخرجهم من الظلمات الى النور. ايها الاخوة المسلمون، قضايا المسلمين كثيرة وعريضة ومملوءة، فهناك المنافقون وهناك الذين يوصلون ألسنة الاطهار والابرار وكلماتهم لطغاة الارض وجبابرتها. هناك من كانوا موجودين حتى في عهد الوليد ابن عبد الملك ذلك الخليفة، وحينما دخل احدهم والمسلمون في مسجد كهذا يستمعون الى كلماته، قال محذرا المسلمين لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو الذي ينقل الاخبار لولاة الامر السيئين الذين لا يعرفون لله وقارا ولا يرجون لله حرمة ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. أيها الإخوة المسلمون، إن قضايا المسلمين كثيرة، فلسطين والمسجد الأقصى، هل حررناهم حتى نظهر أننا سنقاتل هذا ونحمل السلاح على ذاك ونستعين بأعداء الله على هذا؟ هل كل هذه القضايا انتهينا منها؟ إن الأمور التي نراها تحتاج إلى عون ومدد، ولا عون ولا مدد لنا إلا بتمسكنا بفرائض الله وحرصنا على النوافل وقربنا إلى الله، حتى تكون دعواتنا موصولة مباشرة بالله تبارك وتعالى. فليس للمسلمين في هذه الأيام منقذ لهم إلا صلتهم الوثيقة بالله سبحانه وتعالى، فحسنوا هذه الصلة بإقامة الفرائض والالتزام بالنوافل، وأقبلوا على الله يقبل الله عليكم، عل هذه الكرب تفرج، والله من وراء القصر وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه، ومن أراد بالمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين على دينه، اللهم أعدهم إلى هدي رسولك وكتابك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.